قال مالك رحمه الله وقال تعالى ومن اصحاب مقام ربه جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان فهذه اربع. قال الطائفه من دونهما اي اقرب منهما الى الارض فيكونان فوقهما. وقال الطائفه تحتهما وهذا في لغه العرب. وفي الصحاح وعلى ايش؟ هذا هو الصحاح يقيض فوق ويقام دون هذا اي اقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الاوليين بوجوه احدها قوله ذوات اسنان جمع خلل وهو الغصن او جمع خلل وهو الصن اي اصناف شتى من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. الثاني فيهما ماذا قال في اللتين بعدهما؟ فيهما فاكهه ونخل ورمان مقابل فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. الثاني فيهما عينان تجريان وفي الأخرين فيهما عينان نضاختان وهي الفوارة والجارية السالحة وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الأخرين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا ريب أن الأولى أثمن. لا دوافع أثمان يقابلها متهمتان من قلة فيهما فاكهة ونخل ورمان واليقابل فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. ولا ريب أن الأول أجمل. قال الطائفة الزوجان الرطب واليابس وفيه نظر. وقال الطائفة صنف معروف وصنف من شكل غريب. وقال آخرون نوعان ولم يجوده والله لأنه الحلو والخامس والأبيض والأحمر لأن اختلاف أصناف الفواكه أعجب وألذ للعين والشم والله أعلم. الراجع المتكئين على فرس بطائنها المستبرق وهذا تدليل على فضل الظهائر وخطرها. وفي الخير متكئين على رفرف الخضر وعبقري وكسائي وفسر الرفرف بالمجالس والبطن والفرس وعلى كل فلما استفت بما وصف به فرس الاولين. الخامس وجمع جنتين جاد اي قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الاخرين. السادس فيهن قاصره الطرف اي على ازواجهن فلا يردن غيرهم. وقال في الاخرين كل مقصورات في الصيام ومن قصر طرفها على زوجها اكمل من قصر غيرها. قاصرات أطرافهن على أزواجهن هذا معنى. المعنى الثاني أن أزواجهن أيضا لا ينظرون إلى غيرهن بكمالهن وحسنهن فهن قاصرات طرف الأزواج فعلى الوجه الأول يكون الطرف قاصر فهو من باب إضافة اسم فاعل إلى فاعل وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله. طيب الآية تحتمل هذا وهذا والقاعدة أننا نحملها على المعنيين. فهن قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم وهن كذلك يقصرن أطراف أزواجهن عليهم بحيث لا يريد الإنسان سوى هذه الزوجة. أما الأخرى فقال حور مقصورات في الخيار ثم مقصورات. نعم. السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه. طيب فإن قال قائل في الخيام ما تؤدي إلى التفضيل مقصورات في الخيام أفلا تؤدي إلى التفضيل أو يقال نعم أو يقال لا تؤدي إلى التفضيل لأن الأولى لم يذكر في الخيام فهن سارحات في الخيام وفي الرحبات وفي كل مكان ومع ذلك هن قاصرات الطرف فالظاهر أن قوله في الخيام لا يدل على التفضيل. نعم. السابع أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه ورمت ذلك التي بعدها. الثامن الجزاء الإحسان إلى الإحسان، وهذا يقتضي أن أصحابها من أهل الإحسان المطلق الكامل، فكان جزاؤهم بإحسان كامل. التاسع أنه جعلهما جزاء لمن خاف مقامه، والخائفون نوعان مقربون وأصحاب يمين، فذكر جنتي المقربين ثم جنتي أصحاب يمين. العاشر أنه قال ومن دونهما جنتان، والسياق يدل على أنه نقيض خوف، فكان للمقربين منهم الجنتان العاليتان، ولأصحاب اليمين اللتان دونهما، والراجح أن لكل واحد جنتان. وقيل لمجموع الخائفين يشتركون فيها، ويرجح الأول قوله صلى الله عليه وسلم: وما شأنان في رياض الجنة، إحداهما جزاء وأداء أوامر، والثانية جزاء إسناد محارم. انتهى كلامه. طيب فإن قال قائل في الجنتين الأخرين قال فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان ولم يذكر ذلك في الأوليين، قال فيهن قاصرات الطرف، فالجواب أن قوله فيهن مع قوله في بقية الآيات فيهما تدل على أن أوصاف الحور في الجنان الأربع كلها، يعني خيرات الحسان تشمل الأولى الجنتين الأوليين والجنتين الأخرين، مفهوم؟ تمتاز الأوليين بأنهن قاصرات الطرف في مقابل مقصورات في الخيام، أما خيرات الحسان خيرات الطباع حسان الوجوه فهذه شاملة للجنات الأربع، ولهذا تجمع فيهن خيرات الحسان. والجلالين رحمه الله قال فيهن لا تعود إلى، يعني حسب تفسيره لا تعود إلى الجنات الأربع، ولكن فيهن أي في قصورهن وعلى ريهن، ولكن الصحيح ما أشرت إليه، ولهذا لم يذكر ابن القيم رحمه الله هذه الجملة أنها خاصة بالجنتين الأخرين. نعم. قصرة الطرف قلنا أنها تقصر طرف زوجها عليها. نعم. أحسن الله يكتب، قلنا أن مقصورات أي قصرة أطرافهن على أزواجهن. ما في طرف، ما ذكرت الثاني مقصورات. مقصورات. إيه. مقصورات الطرف. فرق بين المقصورة الطرف لأن ما تنظر فوق ما خارج الخيمة. طيب مثلا لو حصل التقابل مثلا وقد انه في غير القران وجد مقابله، هل ناتي بالمعنى الثاني؟ فينا اذا فلانه قاصره الطرف تحتمل هي تقصر طرفها او من يراها يقصر طرفها، لكن اذا وجد معنيين متقابلان يعني هل ممكن نضيف على احدهما معنى زي ما دام صالح؟ ما دام صالح. نعم. إذا ما فعلت مقابلة هو مقابلة، بس يبين هذا أفضل في أن نساءها قاصرة الطرف بأنفسهن وقاصرة الطرف من غيرهن. نعم. شارحة واحدة والظاهر الله أعلم أن هذا مثل قول رسول جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وأن الوليين للمقربين والثانية الثانية الأخرى لأصحاب اليمين. طيب. نعم صح. قال وإذا تحملت السياق وجدتها فيه تلك قيمته أيضاً، سبحان من غرقت يداه الجنة في الجوف عند تكامل الدنيا، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم ذلك أو أعظم على الحال. للجنان كآدم إلهما تقديمه من أجل هذا الشأن، هي أي الفردوس الجنان كآدم في البشر، أي أن الفردوس خلق الله بيده وآدم خلق الله بيده، وكلاهما تقديمه من أجل هذا الشأن. ما هذا الشأن؟ خلقهما بيده. لكن من الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو بالإنكار. جهمي لا يثبت لله يديه ولا يثبت أن الله خلق آدم بيده ولا خلق جنة تتجوز بيده، ولكن يرى أن مراد اليد القوة والقدرة. ولهذا قال لكن من الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو بالإنكار. ولد عقوق عق والده ولم يثبت له ولم يثبت الى فضلا على الشيطان. صدق الله الجهمي عق والده عق آدم حيث انكر هذا الفضل الذي ميزه الله به وهو انه خلقه بيده، فقال ان الله خلق آدم بقوه وخلق الشيطان ايضا بقوته. اذا لا فضل لآدم على الشيطان على الشيطان، مع أن الله أشار إلى هذا الفرق بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فكلاهما يقول على علاقة الجهل، فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يدا. هذا رأي من؟ الجهل آلاهما ونعم جابه وخلقه آلمهما، يعني المشكلة آلاء الله ونعمه وخلقه كل بنعمة ربه المنان. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد ماذا قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من ال... ماذا ادخرت ادخرت أنت يا الله. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كأويمر أثرا عظيم الشان. يهتز قلب العبد عند سمائي طربا بقدر حلاوة الإيمان. ما مثله أبدا يقال برأيي أو كأنا يا أهلا بذا العرفان. فيهم نزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني. يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان. فترى الفتى يمسي على حال ويصبح ذي سواها ما هما مثلان. هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان. والساعة الأخرى إلى عدل مساكن أهله هم صفوة الرحمن. الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجبان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان. أو داع أو مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان. حتى يصلي الفجر يشهد مع الأملاك تلك شهادة القرآن. هذا الحديث بطولي وسياقي وتمامي في سنة الطبراني. يقول مالك رحمه الله لما قضى الله عز وجل لما قضى رب العباد العرش قال فكلم مثل عندكم العرش. قال تكلمي يعني الجنة. فتكلمت فقالت قد أفلح المؤمنون. الجنة تكلمت بهذا الكلام قد أفلح المؤمنون. اقرأ الآيات إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا شئت أن ترث هذه الفردوس فعليك بالصفات العشر المذكورة: المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادة لا، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه سبع صفات عليك بها. أنا قلت عشر ولكنها صارت سبع. عليك بهذه الصفات. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ثم ذكر حديثا يقول: ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك أويمر أثرا عظيم الشان. إن كان يمكن أن نقرأه الآن. نعم ها الشرح. طيب أي أن هذا الدرداء روى هذا الأثر موقوفا عليه ومثله لا يقال بالرأي. قوله أو كان أي أو كان قال مكرم فلا أشد ذلك. ولفظه ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات من يقين في آخر ثلاث ساعات من قيل من الليل فينظر الله للقيل للقيل قيل من الليل فينظر الله الساعة الأولى في كتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمكث ما يشاء ويخرج. ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي لا يسكن فيها التي وهي مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون. وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر. ثم يهجر آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجب له حتى يتعبد الصواب ظلام من وجود. على كل حال إذا صح هذا عن أبو الدرداء فإن مثله لا يقال بالرأي. وأبو الدرداء ليس من العرف بالأخذ عن بني إسرائيل فيقول له حكم الرفض. هو يمكن من جهة الأوصاف، من جهة الأوصاف قلنا نعم مثل ما ذكرت إنها عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بناء الجنة. وبناؤها اللبنة من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص الإقيان، وكذاك من در وياقوت نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان. ليس بمختلفين لا ينكرهما ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. إيه يقول رحمه الله: أو خالص العقيان، العقيان هو الذهب، وقولها الطين مسك أو زعفران ليس بينهما تناقض لأنهما يكونان مخلوطين ويملط بهما البناء فلا تنافي بينهم. نعم. فصل في أرضها وحصبائها وخربها. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرأة تنال العينان. في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان. هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح صار هناك تشبيهان. حصباؤها در وياقوت كذا كلالئ مثرت كنثر جمان. وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان. درمك شو معنا؟ لا لا بد ها؟ ايش؟ شو ريح؟ والفصل السبق شون؟ يضرب لونه لا صدر. ها؟ وكذلك شبهها في الدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه الى صدره مع ريحها ونعومتها. وهو معنى ما ذكره سفيان بن عيينه عن مجاهد انها افضل جنه من فضه وتراب من مسك. فاللون في البياض لون الفضه والرائحه رائحه المسك. المعنى ذاك واحد. نعم نعم. أما قوله هنا يقول رحمه الله وترابها من زعفران أو من المسك الذي مسل من الغزلان. وذلك لأن المسك يقولون إنه دم نوع من الغزلان كما قال المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وأن هذا النوع من الغزلان يروض على صفة معينة ثم بعد ذلك يطارد حتى يتعب. فإذا تعب نزل منه دم عند سرته ثم يأتون هؤلاء أو يأتي هؤلاء الذين يتولونه فيربط هذا الدم بخيط ربطا شديدا قويا من أجل أن لا يعود الدم إلى الجسم ومن أجل أن لا يأتي هذا الجزء شيء من الغذاء. وبعد مدة ينقطع عنه الغذاء فيموت ثم ينزل مسكا في وعاء. وعاءه ما هو؟ هذا الجلد الذي انفصل. وهذا المسك، هذا النوع من المسك يقول هو أطيب أنواع المسك. هنا لا ما يموت لما وصل إلى ونشاط جيبس ثم يشاط يعني هو يسكن إذا يبس انفصل ثم بعد ذلك يرقصون المرة الثانية لأنه يعود الدم. نعم ايش يعني المسك احسن ريحته من العود. المسك ضربه المثل بالطيب احسن من العود. لكن بس المسك الموجود الان الظاهر مو هو المسك الاصلي اللي يضربه المثل. ولا الان فيه مسك قد تكون رائحته تخنق بعض الناس. نعم لكن يمكن هو بالاصل. نعم ايش لانه ما في الجنة غزلان. هل أنهار العسل من نحل؟ لا نعلم أنها ليست من نحل. إيه ينفي أنهار معروف أنه ليس فيها نحل. أصل الجنة ما فيها إلا أهلها والولدان والحور فقط. نعم لكن للمصلحة كما أنه يوسم الحيوان بالنار من أجل المصلحة وكما ينتى فريش الحمام للمصلحة. الإنسان إذا اشترى حمام أول ما يشتريها إن بقيت طارت خلط، وإن قصها قصفا ما نبت الريش، وإذا نتف منها القوادم نبت، لكن ما تنبت إلا بعد مدة بعد أن تألف المكان ولا تهرب منه. نعم. كيف؟ هنا العلماء قالوا هذا مستثنى، استثنى لأن المسلمين ما زالوا يستعملون. نعم. أخذنا ثلاثة أربعة بعد إذا نتسلف. نعم. فصل في صفة غرفاتها. غرفاتها في الجو تنظر، غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. نعم، لأن الرسول سئل عن ساكنها فقال من أقام من أطال القيام وأدام الصيام وأطاب الكلام وأطعم الطعام. فالقيام والصيام حقه سبحانه وتعالى، وطيب الكلام وإطعام الطعام هذا للعباد، على أننا نرى أن طيب الكلام يشمل الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، فهو أعم من كونه حقا خاصا للإنسان. نعم. فصل في خيام أهل الجنة. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت يصح، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت صناة الرحمن، ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعض بعضا وهذا لاتساع مكاني، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زينة زينة بالمرجان، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زينة بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار للجريان. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار للجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان، لله آتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها فالحسن والإحسان متفقان. بين المؤلف رحمه الله الخيام أن فيها خيمة من لؤلؤ مجوفة، والذي صنعها الرحمن عز وجل، فهي مقتضى رحمته، ستون ميلا طولها في الجو، ستون ميلا، والميل كم؟ كيلو نصف تقريبا، إذن تسعين كيلو طولها في الجو، وفي كل الزوايا أجمل النسوان، سواء كنا من الحور أو من نساء الدنيا، قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام، يغشى الجميع يعني الرجل، يغشى الجميع يعني بالجماع، فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان، ولما يجعل الله عز وجل بينهم من الستر. وخيامها فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. مقاصير جمع مقصورة، فيها أبوابها من ذهب ودر ومرجان. والإنسان لا يستطيع أن يتخيل مثل هذا الحسن، مهما بلغ تخيله في القوة لا يستطيع. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار، يعني ناء الخيام بالرياض وعلى شواطئ الأنهار للجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. الله أكبر، نساء لو قابلت الشمس والقمر لقلت الشمس والقمر منكسف من نورها وبهائها. أسأل الله يجعلني وإياكم منه. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان، هن خير حسان. عندي بها زيادة واو. خيرات أخلاق حسان أوجها، فالحسن والإحسان متفقان. فهذا المؤلف أن قوله تعالى فيهن خيرات حسان أن الخيرات تعود إلى الأخلاق، والحسان تعود إلى الوجوه، فهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. إذن هن كاملات ظاهرا وباطنا. نعم. نعم، برياضها وشواط، يعني وبالشواط هكذا عندي أيضا، وهي واضحة هي مكتوبة عليها عندك. إذن نعم لا غلط، هذا مكتوب عليها معناها مكسورة. لا ولا تصل ولا تصل السنه، لان المراد ان الخيام منصوبه بالرياض وعلى الشواطئ، وتعرف ان الخيام اللي على الشواطئ يعني لها حال احسن. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم كان استغنى الميل بانه اكيل وما يهيل. نعم. اقول لا جمع صلى الله عليه وسلم هذا وبين ما جاء ابن عباس انه ليس الجنه ما في الدنيا الا الاسماء. إيه. لا لا نعلم سيف. الرسول قال ألف عام ينظر في ملكه ألف عام، نعرف هذا، لكن مراده ما فيها من النعيم. أما مسألة المدن أو المساحات فهي هي. أين لا واحد قبل بس من لها نصبت على سبيل التأبيد. المهم هي فيها ما تشتهيه الأنفس، يعني لو اشتهيت أن تنقل نقلت ما هي مشكلة، ما أنت براح تدور عمال ينقلون. اللهم اجعلنا من أهلها. أربع هذا الرابع استمر. فصل في أرائكها وسرورها. فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجار كثيرة الألوان، لا تستحق اسم الأرائك دونها تلك الحجار وذاك وضع لسان، بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت للأركان. الأرائك هي السرر التي عليها الحجال. الحجال مثل الخيمة الصغيرة، ولكنها كما قال المؤلف رحمه الله كثيرة الألوان. وقال إن السرر لا تستحق أن تسمى أريكة إلا بهذه، إلا بالحجال. وقول هذا وضع لسان، يعني اللسان العربي. ثم قال البشخانة في لغة فارس هو ظهر البيت للأركان. معنى كلامه أن البشخانة في لسان فارس فيها في اللغة العربية ظهر البيت للأركان، هكذا يظهر لي. عندك تقرأ وش كشت ايه خلنا نشوف. نعم. وقول بشخانة يدعونها الخ أي أن الأريكة تسمى باللسان الخرس بشخانة. ها؟ تعلق فوق السرير، لكن يقول أن هو ظهر البيت الأركان. يقول شو اسمه؟ ها؟ قال النعم في حد الأرواح، قلت ها هنا ثلاثة أشياء، أحدها السرب والثاني الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه، والثالثة الفراش الذي على السرير، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجتمع ذلك كله. وفي الصحاح الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. وفي الحديث أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها. إيه. المهم أنها هي الحجارة التي تسمى البشخانة في لغة فارس كذا؟ أي وش تقول أنت؟ فشت إيه. ولهذا يقول هو ظهر البيت للأركان. نعم. ها صفه يعني هم في راس فارس اي غير قصور. اي نعم خيام وقصور. نعم الجنة مرض يرى صار كما يرى النفس، يقول أنه في الجنة يعني في الزوايا لا يرى الله سبحانه وتعالى. لاتساع المكان. نحن قلنا تعليقا على هذا، قلنا لاتساع المكان ولما جعل الله بينهم من الستر. ممكن يكون الرجل يرى زوجته والزوجة لا ترى الزوجة الأخرى. لا لا لا، هو يغشى إحداهن والأخرى لا تمر ما ترى. إذا أراد أن يرى الثاني يرى لأنه يرى. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وقد يكون بينهم ستة الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني، كالسدر أصل النبط مخضوض مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان، هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان، وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تغريح للأحساء، وثمارها أيضا ذوات وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تغريح للأحساء، وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحزان، والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان، أو أنه شجر البوادي مقرا حملا مكان الشوك بالأغصان، وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني، هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني، يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان، وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان، أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني، أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس ذا ثنيان، أو أنه لثمارنا ذوي أو أنه لثمارنا ذي مشبه في اسم ولو أو أنه لثمارنا ذي مشبه في أو أنه لثمارنا ذي مشبع في اسم ولون ليس يختلفان، لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان، فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها في قلبي لا فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبل العينان. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها ذكر أنها نوعان، نوع له في الدنيا نظير ونوع لا نظير له في الدنيا، ومثل لما له نظير بأمثلة. قال: فالسدر، السدر أصل النبع وهو معروف قوي، أليس كذلك؟ مخضوب مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. النب الذي هو السدر الذي هو شجر النب فيه شوك، لكن في الجنة لا شوك فيه. قال الله تعالى: وسدر مخضوب كذا. طيب، مخضوب يعني ليس فيه شوك، وإنما فيه مكان الشوك ثمر ذو ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. قوله هذا وظل السدر يعني في الدنيا من خير الظلال وأبرده، وفيه أيضا ترويح للبدن، يجد الإنسان فيه نشوة ولذة، الذي هو ظل السدر. ومن المعلوم أن الجنة ليس فيها شمس، فإذا لم يكن فيها شمس ولم يكن فيها ليس فيها برودة ولا حرارة، وإنما هي معتدلة، فإنه يكون فيه الترويح للأبدان والتنعم. وثماره أيضا ذوات منافع. ثمار إيش؟ السدر. ذوات منافع من بعضها تفريق ذي الأحزان، يعني أن ثمر السدر له منافع كثيرة، ويمكن الرجوع في هذا إلى كتب الطب. من جملتها أنه يفرق الحزين، يخفف الحزن عليه. والطلح، هل في الجنة في طلح؟ ها؟ وطلح منضود. الطلح يقول: وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان، كما أن اليد منضودة بالأصابع هكذا مثلا، أيضا الموز هناك منضود، ولكن لاحظوا أنه ليس كنضد موز الدنيا، بل هو أعظم بكثير وألذ للعين وأشهر النفس. أو أنه شجر الزوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان. شجر الزوادي معروف، الطلح تجدونه في الشعاب في البوادي. ففيه إذن قولان: القول الأول أن الطلح المنضود هو الموز، شجر الموز، والثاني أنه شجر البوادي لكن بدلا من الشوك يكون موقرا من الثمار. والطلح شجر البوادي كلكم يعرف أنه ذو شوك عظيم، نعم، شوكه مثل الإبر. وكذلك الرمان، يعني مما له نظير في الدنيا، الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دوان. طيب، الرمان فيهما فاكهة، ونخل ورمان. الأعناب كيف؟ لا، هذه في الدنيا. ها؟ هذا في الدنيا. اي في الدنيا. نعم. اي حدائق واعناب. نعم. حدائق واعناب هذه عنف في الاخره. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان يكفي من استعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان. كما فضل كل فاكهة كما يتفكه في الإنسان مما يوجد في الدنيا ومما لا يوجد فيها زوجان، والزوجان هما الصنفان، يعني أنهما صنفان متنوعان من كل فاكهة يكفي. نعم. وأتوا به متشابها، قال الله تعالى في سورة البقرة وأتوا به متشابها. لكن بماذا متشابه؟ يقول رحمه الله فيها أقوال: متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان، يعني يؤتى بالفواكه متشابهة إذا رأيتها ظننتها شيئا واحدا يرحمك الله، فإذا أكلتها وجدتها تختلف في طعمها. وهذا أعتقد أنه يكون فيه، يعني يكون فيه انبساط للنفس أن يكون شيء واحد نظرا ولكنه يختلف طعما. تخيل الآن أن بين يديك طبقا فيه فاكهة تظنها شيئا واحدا، ثم إذا أخذت كل واحدة وإذا تختلف عن أخرى. نعم، يكون هذا ألذ مما لو جاء طبقا واحدا على صنف واحد. يقول: أو أنه متشابه، أو نعم، أو أنه متشابها عندكم إيه؟ إن كان متشابها فقد أتى به المؤلف على سبيل الحكاية، وهو في القرآن منصوب ولا مرفوع؟ منصوب، فيكون تابعا على سبيل الحكاية. إن كان متشابها، يعني متشابها بالرفع، فقد أتى به على الإعراب، يعني متشابه خبر أنه. أو أنه متشابها في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني. الأول متشابه في اللون وهذا متشابه في الاسم، لكن طعمه يختلف. الرمان مثلا الاسم واحد والطعم يختلف. أو أنه وسط خيار كله، فالفحل منه ليس ذا ثنيان. المتشابه بمعنى الوسط، لعل المؤلف أخذه من قوله تعالى: الله نزل في الحديث كتابا متشابها، وإلا فلا أدري. ما ذكر شيء؟ ما في شيء؟ ها؟ لا، نريد كلام المؤلف. ما في شيء؟ يشبه بعضه بعض الحسن فهو خيار كله دار الذكين. قال بداية الحسن وقتاده الجليل وغيره، وعلى هذا المراد التشابه والاتفاق والتوافق والتناسب. إيه؟ هذا من قاله؟ الراس. على كل حال، من الوسط المتشابه أخذوه من قوله تعالى: كتاب متشابه أن يشبه بعضهم بعضا. طيب، يقول: أو أنه لثمارنا ذي مشبه في اسم ولون ليس يختلفان. طيب، يعني متشابها يشبه ما عندنا في الدنيا، ولكنه لا شك أن يخالفه. ولهذا قال بعدها: لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان، فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان. قال ابن عباس: وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان. نعم. هل الأقوال تتناقش؟ يمكن يجمع بينهم. نعم. سلالة الأرجح. نعم. تفريح تفريح نعم لا أظهر أنه ينطلق من الشجر شيء يبهج الناس لأن هذه الأشجار أو الأوراق لها خصائص نعم طيب أين هنا شون في هذا يقول قول المؤلف يكفي من التداري قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان هل هذا يدل على أن ابن القيم يرى جواز نقل القرآن بالمعنى نعم يمكن لأنه أراد أن الإشارة لفظ الآية ولفظ الآية الآية فيهما من كل فاكهة زوجان لكن بس كلمة بها هي اللي أوجبت الإشكال نعم بس الآية متغيرة الاقتباس لا بأس الاقتباس يأتي الآية بلفظه على كل حال إن كان المؤلف رحمه الله يرى أن زيادة بها من أجل الوزن وأنه أراد لفظ الآية أو أراد الإشارة إلى الآية فقط وهو الظاهر أراد الإشارة إلى الآية فقط أراد يعني إيه أراد معنى الآية معنى الآية ثلاثة خلاص بعدين يقول أخذ الثلاثة قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان يعني الحقائق لا تماثل هذه لا تماثل يعني الحقائق لا تماثل هذه لا تماثل هذه يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متفقان يا طيب هاتيك الثمار وعرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي وكذلك الماء الذي يسقى بي يا طيب ذاك الورد للظمان وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى الميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقلو في العيدان بل ظللت تلك القطوب وكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان ومقطعته من الكرم الذي فيها ومن سعة من العقيان وثمارها ما فيه من عجم وثمارها ما فيه من عجم كان فأل القنان فجلد الإحسان أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب الأجنان مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قبرها 100 بلا نقصان تتفتح الأكمام فيها اللباس بما شاءوا من الألوان. يقول رحمه الله قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان، يعني ليس بالجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. رمان ليس معناها أن رمان الجنة كرماننا، بل اسم رمان، والحقيقة تختلف، لأن الله قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولو كان ما هناك كما كالذي هنا لكان نعلم لكنا نعلم ما فيها من قرة الأعين، ولهذا قال ليس فيها إلا الأسماء. قاله رضي الله عنه، يقول يعني الحقائق لا تماثل هذه، وكلاهما في الاسم متفقان في مصر متحدان والمعنى واحد. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها، أو وغرسها في المسك ذات الترب للبستان، لأن طيب الثمار يكون من طيب الأرض ومن طيب الماء، أرضها طيبة لأنها مسك، أما الماء وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذات الورد للظمآن ماء غير آسن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان، سبحان الله خلق العليم. إذا تناولت الثمرة من الشجرة نبت فورا مكانها ثمرة بدون تعب وبدون انتظار إلى زمن، ولهذا يقول حلت دونها بمكان، لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان. الثمار عندنا لها أوقات معلومة، في غيرها لا توجد، أما هناك اللهم اجعلنا ممن يجنيها، فإنك إذا أخذت ثمرة نبت على طول بدلة في مكانها. ومع هذا يقول وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان، يعني ما في أحد يمنعك يقول انتظر، ولا تحتاج إلى أن تصعد إلى القنو، القنو يعني ما نسمي نحن القنا والعرج، ما يحتاج ترقى مثلا للنخلة أو للشجرة لأن قطوفها دانية، بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. الله أكبر. يقول العلماء الإنسان إذا رأى إلى ثمرة من ثمار الجنة واشتهاها تدلى الغسل إليه وأخذ الثمر، سواء كان جالسا أو مضطجعا أو على أي حال. قال الله تعالى قطوفها ثانية، وقال وذللت قطوفها تذليلا. ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب، رواه الترمذي ببيانه، ساق الشجرة من الذهب. الجذوع قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان. لو تصورت الآن أمامك شجرة ساقها ذهب وجذعها من الزمرد، لا يعني تخيلت منظرا عجيبا يبهج النفس، مع أنه ليس الذهب اللي هناك كالذهب الذي هنا ولا الزمرد كالزمرد. سبحان الله، كيف نميل إلى الدنيا، بل كيف نعيش بها ونحن نؤمن، ونشهد الله أننا نؤمن بهذا، بهذا الذي وعد الله للمتقين، ومع ذلك كأننا في سكرة كأننا في غفلة، فنسأل الله أن يعاملنا بالعفو. نعم. قال ومقطعاتهم من الكرم الذي فيها ومن سعة من العقيان. مقطعاتهم يعني ما يلبسون من المقاطع، من الكرم الذي فيها ومن سعة من العقيان. الكرم هو العنب وله أوراق معروفة، فهم يأخذون مقطعاتهم من هذا، من هذا الكرم. إذن الكرم فيه عنب وفيه ثياب لباس. وثمارها فيه وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجلد الإحسان. الله أكبر. ثمارها ما فيه عجم، العجم ها النوى، والأخ أهل اليمن النوى أي نعم، واللغة القصيمية عجم. طيب أما في القصيم فيسمونه عبس، ونادي هذا هو لغة ولا نعم. طيب قال وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال. القلال هي جرة يجعل فيها الماء، لكنها جرة كبيرة تسمى عندنا الزير، تسمى الزير، ما أدري عاد هي لغة عامة ولا يختلف. عامة الزير كبير ها؟ إيه من الفخار. هذه ثمار أنتم الآن لو تصورتم هذه الثمار تقولتم هذه كبيرة ما تسد لها النفس، لكن إذا كان الإنسان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع تكون هذه الثمرة مناسبة ولا غير مناسبة؟ تكون مناسبة ولا شك. ثم على فرض لو فرضنا أن أحدا من الجنة لم يعني يتلذذ لرؤية شيء ما أو لطعمه فسوف يتحول إلى ما يتلذذه. قال الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأما داني داني الحر والشمس، والاستبام هنا للاستبعاد يعني ما فيها أو بل للنفي، ما فيها شمس ولا فيها حر بل وظل ممدود. قال أهل العلم كما يكون الظل فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يعني نور لكن لا ترى شمسا. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأثنان. يعني في الشجرة يسير الراكب العجلان فيها 100 سنة لا يقطع ظلها، وهي شجرة من أشجار كثيرة في مكان صاحب الجنة. ولقد روى الخزي أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان. عندكم تتفتح ذات واحدة تتفتح الأكمام فيها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. الله أكبر. شجر طوبى كبيرة واسعة طويلة فيها أكمام، أكمام مثل كم طلع النخل، تنفتح عن لباس متنوع في ألوانه يلبسه أهل الجنة. اللهم اجعلنا ممن يسكنها برحمتك وكرمك. وهل لهيئة السماء فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان، وهل لهيئة السماء وطيبي من مثل أقمارنا لا وصاني، وهل لهيئة السماء فكم بي للقلب من طرب ومن أشجان، وهل لمياك السماء ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني، ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ظلم من الأضان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا رفضان في ذاك آثار الروين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحضرون أغاني نزل سماك إن أردت سماء دياك الغنى عن هذه الألحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان إن اختيارك للسماء النازل الأدنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان والله من فك الذي هو دعب أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فإذا تألق بالسماء أصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن الحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أن يستوي القوتان ولذا تراه حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان وعنبهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخ العرفان يا لذة الفساق لستك لذة الأبرأن في عقل ولا قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في سماع أهل الجنة وذكر رحمه الله أنه نوعان. النوع الأول من الأشجار حيث يرسل الله عز وجل ريحا تهز ذوائبها فتثير أصواتا لذيذة على مسمع الإنسان كأنها النغمات نغمات الأوزان. والثاني غناء الحور العين. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من يسمعه. فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. تحرم ذا يعني الأعلى والأدنى، لأن من آثر الحياة الدنيا حرم الدنيا والآخرة، لأنه لم يستفد من دنياه ودنياه سوف تنقطع وتزول. وإذا آثر الأخرى على الدنيا ربح الدنيا والآخرة. ولهذا أقسم الله عز وجل بالعصر فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان، نقصان العقل أو الدين، العقل والدين الذي يختار السماع الأدنى النازل على الأعلى ناقص العقل وناقص الدين. والله إن سماعه في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، يعني يسري في القلب ويفسده كما يفسد السم البدن. السم ذا غرز في البدن لا يستطيع إنسان إمساكه، يسري في البدن بسرعة وبقوة. وانظر إلى اللذيذ إذا لدغ كيف يصل السم في بدنه ولا يستطيع أحد أن يوقفه. هذا السماع سماع الأغاني والعياذ بالله يسري في القلب فيفسده وفي الإيمان فيفسده كما يسري السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دعوه أبدا من الإشراك بالرحمن أقسم رحمه الله أن الذي يكون دعوه الغناء لا ينفك من الإشراك بالرحمن. لماذا؟ بين قال فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. ولهذا تجد المفتونين بالأهل الغناء لا يكون في قلوبهم إلا أولئك القوم رحمك الله إلا أولئك القوم الذي فتنوا بهم فتكون محبتهم مزاحمة لمحبة من؟ لمحبة الله ويكونون مشركين مع الله في المحبة نسأل الله العافية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا وجه قوله والله من فك الذي هو دعبه أبدا من الإشراك بالرحمن. قال حب الكتاب يعني القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فهما نقضان أو ضدان. لا ضدان لأنه قد يكون في حب ثالث لا ألحان الغنى ولا القرآن. يحب مثلا المال ويطلع محبة المال على محبة الله. فالمهم أنهما لا يجتمعان لأن حب القرآن يوجب للإنسان التعلق بالله عز وجل بخلاف حب الألحان. قال ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. إذا سمعوا الألحان أصغوا واستمعوا وإذا سمعوا القرآن فكأنما يصب في آذانهم الآنك يعني رصاص المذاب والعياذ بالله. قوة النفوس الذي هو الطرب فالألحان هو قوة النفوس أما القرآن فهو قوة القلوب. أنى يستوي القوتان. ولذا تراه أي ترى الطرب والألحان حظ بالنقصان كالجهال والصبيان والنسوان أما العقلاء فإنهم يترفعون عنه ويهجرونه. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخ العرفان. من أخ العرفان؟ يريد نفسه. يقول اسأل خبيرا بأن ألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. نعم ايه واضح تركناها لأنه واضح. نعم بهذه إذا كانت النفس تتعلق بالألحان أين التقوى؟ النفس أمارة بالسوء. ولهذا قال اللهم آت نفسي تقواها. نعم إيش؟ إيش؟ نعم ما أعتقد أنه إلى حد الكفر الأكبر ما أظن الناس. نعم أليس بتسوية النقصان كالجهال والصبيان والنسوان نفياها ظلم وجور على المرأة أم من زاوية أو قاعدة أنهن ناقصات عقل ودين؟ أي نعم هو هذا. أي الأثر في بناء الأشجار في أصوات الأشجار وبناء الحور هل يصحيح؟ أما الأشجار هذا أثر عن ابن عباس. أثر عن ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف الأخذ عن بني إسرائيل. ولكن نحن عندنا آية في كتاب الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فمثلا إذا أشتهى الإنسان شيئا من هذا فلا مانع من أن يكون. ولكن قد يقال إن الإنسان لا يشتهي إلا شيئا جعله الله في هذه الجنات، فإذا طالب بصحة النقل فلا بد من تصحيح النقل. ولهذا نريد من الإخوة تصحيح الحديث في مسألة غناء الحور، تلتزم به؟ طيب نعم هنا إيه؟ الالحان هو التلحين للغنى، ما هو شيء يعني صفة. ابن عباس لا الحور أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان، إلى أن قال في ذاك آثار الروينة وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني. نعم نعم. فصل في أنهار الجمع. أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفم انكسر ممسكها. أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. والله ما تلك المواد والله ما تلك المواد كهذه، لكنهما في اللفظ مجتمعان. هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان. سبحان الله، أنهار الجنة تجري بلا أخدود. الأخدود تعرفونها؟ ها؟ هي الشيء القائم الذي يمنع الماء من الانحراف يمينا أو يسارا، وكذلك أيضا من غير أخدود محفورة تحفر في الأرض، فهي ليس لها أخدود قائمة ولا محفورة، تجري كما يشاء صاحبها. الله أكبر، يصرفها حيث يشاء. ثم هذه الأنهار عسل مصفى وماء غير آسن وخمر لذة للشاربين ولبن لم يتغير طعم، لم يتغير طعم. أنهار ما هي تأتي بأواني، أنهار بإذن الله عز وجل، شيء عجيب. الله أكبر. قال والله ما تلك المواد كهذه، لكن هما في اللفظ يجتمعان، يعني مواد اللبن والعسل والماء والخمر ليست كمواد الدنيا، لكنهما اشتركا في اللفظ فقط. أما الحقيقة فتختلف كما تختلف الدنيا عن الآخرة، لكن بينهما اشتراك في أصل المعنى، لأنه لولا هذا الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى. فأصل اللبن هو لكن وصفه ومادته ليس كوصف ومادة لبن الدنيا. كذلك أيضا نقول في الماء والخمر والعسل. نعم لا اشتراك في اللفظ وتشابه في المعنى، لا تساوي، تشابه لا تساوي. الاشتراك في اللفظ، الاشتراك في اللفظ معناه لفظ واحد يدل على عدة معاني. هذا الاشتراك، مثل عندي العين تطلق على عدة معاني، على العين الباصرة وعين المنقودة الذهب والعين الجارية الماء. إيش؟ لا الجاسوس يقول انه مجاز، لان المراد بالجاسوس نفس الانسان كله. نعم. فصل في طعام اهل الجنه. وطعام ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ماهم وسنان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شباتا كملت للإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح وما ريحان وصفاحهم ذهب وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن. مشاوة الناس بالشيطان لا لا في القرآن غلط الشرف على ابن عيسى ابن عيسى غلط الله غلط مطبع للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فالعين إذا نظرت تلذذت بها فإذا تلذذت اشتهت النفس فإذا اشتهت النفس تناول الإنسان ولهذا أحيانا قد يكون فاكهة رؤيتها ما هي لذيذة لا يشتهيها الإنسان مع أنه ربما يكون طعمها طيبا فلا بد أن تلتذ العين بالرؤية لأجل أن تشتهي النفس ثم يحصل التناول. الله المستعان. نعم إيش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ نعم. لا الحقيقة ما في شيء. حقيقة لكنه ليس كحقيقة ما في الدنيا. أعظم بكثير. إنما مثلا إذا ذكر النار والإحراق الحقيقة لا شك. إيش قبل ومن بعيد؟ ما في قبل ومن بعيد. ما بين بيتي ومن بعيد روضة من رياض الجنة. هذه كقوله إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فالمعنى أنها روضة يعني لأنها محل للأعمال الصالحة. والرياض معروف أنها محل البذر. تبذر فيه الحبوب وتغرس فيه الأشجار. نعم. ما بين بيتي ومنبري في الدنيا. ما بين بيتي ومنبري الآن الروضة معروفة حتى في المسجد النبوي. كل ما أعرفه في الدنيا. روضة من رياض الجنة. المعنى انه مكان للذكر والعباده كما قال اذا اتيتم رياض الجنه فارتعوا. نعم. الولدان قال الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني شباب خدم. هنا صحهم احسن من عندي. من خمرة لذة لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم رضي الوجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخبر التي في جنة الحيوان، وشرابهم من سلسبيل مسجور كافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، نعم شراب شرب المقرب خيرة يدعى بتسليم، سلام شراب شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصف له ذاك الشراب فتلك تصفيتان، لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وضع التخليط مزج الأمر والحكم أو مرجع مزجا مزجا لا مزجا مزجا لا مرجع مرجع لأننا قال وآخرون خالطوا مرجعون إلى أمر الله التخليط نعم مرجع بالألف عندنا بالألف يعني من رجع يرجو ولكن قائد أنه مرجع مرجع بالألف لأن أصله مرجع بالهمس لكن سهلت للوزن. هذا وضع التخليط مرجع أمره هذا وضع التخليط مرجع أمره والحكم فيه لرب الديان. رحيم. فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمهم. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، كروائح المسك الذي ما فيه خلط غير من سائر الألوان. أنا عندي فصل في سبعة أرائس الجنة قبله طيب تصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، كروائح المسك الذي ما فيه خلط غير من سائر الألوان. فتعود هاتيك البطون ضامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بسط من الإنسان، ولهم جشع الريح مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الآثران. هذا الفصل واضح معي أنها أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون، وطعامهم إذا أكلوه وشرابهم يكون عرقا يفيض من الأبدان، وكذلك لهم جشاء، الجشاء الذي يسمى عندنا باللغة العامية التغرة مثل رائحة المسك، بينما التغرة عندنا مستكرة ويحصل فيها رائحة كريهة، لكنها لأهل الجنة الله يجعلني ويكون منهم تكون رائحة رائحة المسك يكون بها تمام الهضم، وكلما أكل وشرب وشبع فإنه يفيض عرقا وتبقى البطون ضوامر فيأكلون دائما، وإنما جعل الله لهم ذلك من أجل أن يتلذذوا بالطعام والشراب، لأنهم إذا أكلوا وشربوا تلذذوا، وإلا فلو شاء الله عز وجل فجعلهم لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب، ولكن من أجل أن تتم أن يتم سرورهم وتتم نعمتهم صار يحصل لهم هذا. نعم. تصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرات فوقا تيك الرؤوس مرصة التيجاني ولباسهم من سندس الخضر من سندس ولباس من سندس خضر ومن استبرق أوعاد معروفان ما ذاك من دود بنى من فوق تلك البيوت وهدد الطيران كلا ولا مسكت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان لكنها حلل تشق زمارا أنا رأيت شقائق النعمان بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان لا تقرب الدنس المقرب للبنا ما للبنا فيهن من سلطان ونصيف إحداهن وهو خمار وليلة الدنيا من الأثمان سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورساقان لكن يراه من وراء كله مثل الشراب للي زجاج أواني. هذا أيضا لباس أهل الجنة كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم من سندس واستبرق. يقول المؤلف ثوبان معروفان نوعان معروفان السندس والاستبرق نوعان من أعلى أنواع الحرير معروفان وإن كنا لا نعرفهما تماما لكن لا شك أنهما من أفضل أنواع اللباس وليس ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعابد الطيران يشير إلى أن الحرير يكون من دود القز دود القز دودة مثل الدودة التي تكون في التمر وغيرها يخرج منها هذا الحرير ينطوي عليها وفي النهاية تموت وكلا ولا مسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان لأن ثياب الحرير التي في الدنيا لا بد أن يكون فيها خلط